فضلوا السبيل وابتدعوا في الدين كحال النصارى الذين قال الله تعالى فيهم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. وأما أهل الصراط المستقيم فيتعلمون العلم الصحيح ويعملون به، والناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، كما قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، لا سيما في هذا الزمان الذي عظمت فيه الفتن وكثرت فيه الآراء والبدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ أي بالأضراس، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالنجاة بالتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الدين النقي، ولا يمكن التمسك بذلك إلا بالعلم الصحيح. أسأل الله تعالى لي ولكم العافية والسلامة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، قد كثر في هذا الزمان من يدعي العلم ويتكلم بالعلم، وكثرت المؤلفات والكتابات، وليس كل أحد يؤخذ عنه العلم، فهناك من يتكلم بجهل، وهناك من يتبع هواه فيتلاعب بالعلم ويكتم ويحرف ما لا يوافق هواه. ودينك يا عبد الله هو رأس مالك، كما قال الحسن البصري: فعليك أن تخاف عليه أشد الخوف، وأن تحفظه أشد الحفظ، وأن لا تعرضه للضياع بتلقف العلم من كل من هب ودب، فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، وغير المتمكن لا يقدر على تمييز الحق من الباطل في كلام من يتلاعب بالعلم من أهل الأهواء وأهل الجهل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يعني بموتهم، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا الحديث يدل على أن العلم إنما يؤخذ من العلماء، والعلماء بحق هم العلماء بالشرع العاملون به، كأمثال أئمة العصر الثلاثة ابن باز وابن عثيمين والألباني، ومن سلك سبيلهم بالتمسك بالسنة وما كان عليه الصحابة ومجانبة البدع والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. وهذا لا يعني عصمة العلماء، بل هم بشر ويحصل منهم الزلل الذي يكون لهم فيه عذر، لكن إذا أراد الإنسان أن يرجع إلى تفسير أو كتاب في الحديث أو في العقيدة، أو يستمع إلى محاضرات مشروح، أو أراد أن يستفتي أحداً أو يلازم شيخاً، فعليه أن يحرص على أن يكون المستفتى أو الشيخ أو المؤلف للكتاب ثقة وأهلاً لأخذ العلم عنه. وقد قال ابن سيرين ومالك بن أنس وغيرهما من السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فاللهم احفظنا وثبتنا على دينك حتى نلقاك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها واعف عنا. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وأصلح بهم البلاد والعباد. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.